الاول لقول المصنف فاما الضمة فتكون علامة الرفع فايش في اربعة مواضع. الاول الاسم المفرد، اذا عرفنا الان لم عرفناش خلاص عرفنا، اذا جبرت اسم مفرد كيف ما كان الحل دياله، كان مذكر ولا مؤنث، كان الاعراب دياله ظاهر ولا الاعراب دياله تقديري، كيف ما كان يرفع باش يرفع بالضمة. فهمنا على هذا، ننتقل للموضع الثاني. الموضع الثاني ما هو؟ جمع التكسير. جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير ما هو جمع التكسير؟ يقول الشارح فيه: واما جمع التكسير فالمراد به ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير فيه، مع تغير في صيغة مفرده. ما دل على، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. ثم قال: وأنواع التغيير الموجودة في جموع التكسير ستة. مفهوم؟ يعني شنو هو جمع التكسير؟ إذن هو الاسم الذي يدل على اثنين، لا يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يدل على ثلاثة فأعلى، إما كيدل على ثلاثة أو أربعة إلى آخره، مقصود كيدل أكثر من اثنين. نعم جمع، لكن كنزيد له ما تغير فيه في ما تغير فيه صيغة مفرده. الصيغة ديال المفرد فيه كتغير، باش كتغير؟ كتغير بنوع من أنواع التغيرات الست. التغير فيه كيكون على ستة ديال الأشكال، على ستة ديال الصور. أولا تغير بالشكل ليس غيره. يلا كتسمعوا ولا لا؟ هذا التوشويش كنكرهو، هذا الدخول والخروج انا كنكرهو. مالكم؟ يلا كنت تفتن. قلت ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وانواع التغير الموجودة في جموع التكسير شحال؟ ستة. اذا التغير كما غنشوفو غيكون على ستة ديال الاشكال. اولا الشكل الاول تغير بالشكل ليس غيره، اي كتجبر الحروف اللي هي في المفرد هي الحروف اللي في الجمع حال في حال، ما كاينش فرق نهائيا. لكن التغير فين يكون؟ من جهه ديال الشكل ديال الحركات. حالاش اسد، اسد شحال فيها الحروف؟ ثلاثه، الهمزه والسين والدال، كذا ولا لا؟ اسد هذا مفرد ولا جمع؟ هذا مفرد. لكن اذا كانت ثلاثة ديال هاد الحيوانات، ثلاثة اربعة عشرة مئة الى اخره بزاف، كيف غتكون في الجمع؟ اسود، اسود. اذا ما الفرق ما بين المفرد والجمع من حيث الحروف؟ بحال بحال ماشي بحال بحال، كاين شي تغيير ولا ما كاينش؟ لا، الهمزة اللي في هذا في هذا، السين اللي في هذا في هذا، الدال اللي في هذا في هذا، مفهوم هذا؟ لكن التغير من اين؟ من الشكل فقط. فالهمزة في المفرد كيف هي؟ مفتوحة. الهمزة في الجمع كيف هي؟ مضمومة. السين، السين في المفرد كيف هي؟ مفتوحة. وفي الجمع كيف هي؟ مجزومة وتكون مضمومة، تقول أسد وتقول أسد. على كل حال مغيرة ولا مش مغيرة؟ مغيرة. إذا ننظر المفرد تغير في الجمع أم لم يتغير؟ تغير. إذا هذا هو جمع التكسير. التكسير في اللغة هو التغيير، المفرد يتكسر ويتغير. بماذا تغير الآن؟ تغير بالشكل فقط ليس غيره، أي لما كانش تغير غيره. كذلك نمر، حيوان المعروف نمر، نمر شحال في الحروف؟ النون والميم والراء. إذا كانوا بزاف ديال هذه الحيوانات وبغينا الجمع كيف نقول؟ نمور، نمور. وقع التغير ديال المفرد ولا ما تغيرش؟ ها؟ تغير المفرد ام لم يتغير؟ نعم تغير. بماذا تغير؟ بالشكل فقط ليس غيره، مفهوم هذا؟ فالنون في المفرد كيف هي؟ مفتوحة. وفي الجمع مضمومة. والميم في المفرد كيف هي؟ مكسورة. وفي الجمع كيف هي؟ هذا تغير في الشكل، مفهوم هذا؟ نعم. لذا قال الشارح: فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، كذا ولا لا؟ فإن حروف المفرد والجمع في هذين، فين في هذين؟ أسد وأسود، نمر ونمر متحدان. والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها، أي في الشكل ديال هذه أو هذين المثالين. مفهوم هذا؟ طيب، هذا التغير الأول، تغير بالشكل ليس غيره. ثانيا، تغير بالنقص ليس غيره. كيف بالنقص؟ غنوجد المفرد في حروف، مثلا في حروف أربعة، لكن في الجمع غنجبرو عيد ثلاثة. إذا معنى المفرد في الجمع كيتنقص منه واحد الحرف، كذا ولا لا؟ أما الشكل غيبقى هو هو، ما غيتغيرش الشكل. التغير اللي غادي يوقع غيوقع بالنقص. حلاش تهمة، تهمة على هذه اللغة، تهمة. إذا تهمة، تهمة جمع، كيف تقول؟ تهم. بقرة، كيف تقول؟ بقرة، بقرة، بقرة، كيف تقول؟ بقر. شجرة، شجرة، شجرة، كيف تقول؟ شجر. تخمة، تخمة، تخمة هي ديك التخمة اللي كيربها الإنسان من الجوف ديالو. تخمة، تخمة، جمع، كيف تجمع؟ تخم. إذا هذا المفرد الذي هو تهمة، تخمة، بقرة، شجرة، شحال في هذه الحروف؟ أربعة، كذا ولا لا؟ أربعة الحروف. لكن في الجمع تهم، شجر، بقر، تخم، في الجمع شحال هذه الحروف؟ ثلاثة. أين ذهب واحد؟ حذف. إذا المفرد تغير أم لم يتغير؟ تغير. بماذا تغير؟ بالنقص. الشكل تغير ما تغيرش الشكل؟ لا، الشكل لم يتغير. إذا وقع التغير بماذا؟ بالنقص فقط. ولذا قال ثانيا تغير بالنقص ليس غيره. عرفتم النقص؟ أي نقص حرف من المفرد في الجمع. قال الشارح فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا من هذه الكلمات، وهو ما هو الحرف اللي تنقص؟ وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد، الحروف الأخرى بقى كما كانت في المفرد بقى في الجمع. مفهوم هذا؟ ثالثا تغير بالزيادة ليس غيره. يعني كنوجد التغير المفرد كيتغير في الجمع بالزيادة فقط. مفرد هذا العكس ديال السابق، العكس ديال الصورة السابقة. كنوجد مثلا قلنا ثالثا تغير بالزيادة ليس غيره. ما معنى التغير؟ كنوجد مثلا المفرد فيه ثلاثة الحروف، لما كنجمعه كنزيد جوج الحروف مثلا. إذا التغير باش كيكون؟ تغير بالزيادة، الشكل كيبقى هو هو، النقص ما كاينش نقص، ولكن كيكون بالزيادة، أي في الجمع نزيد حرفين على حروف المفرد. حالش مثال نحو صنون وصنوان. صنون، صنون، الصن هو الأخ، صنوك أي أخوك، مش فهمنا؟ صنون. إذا هذا مفرد ولا جمع؟ مفرد. هذا مفرد كذا؟ طيب إذا كانوا جماعة وأردنا أن نجمع كيف نقول؟ صنوان، صنوان. أشن وقع الآن؟ تغير المفرد أم لم يتغير؟ تغير. نعم تغير. بماذا تغير؟ بالزيادة فقط، كذا ولا لا؟ ما تقول ليش الواو، ربما الواو في المفرد كيف كان؟ مضموم، ولكن الآن كيف صار؟ مفتوح. نقول حركته في المفرد هذه كانت حركة الإعراب، والحركة ديال الإعراب ما كنحكموش عليها، لأن أحيانا تكون ضمة، أحيانا تكون كسرة، أحيانا تكون فتحة، مفهوم؟ بحسب العامل. وهي الآن في الجمع مناسبة للألف، لأن الألف خصو يكون مقبلها مفتوح، إذا الحركة ما تحكموش عليها، فقط نظروا للحروف صنون وصنوان، تقول يعني قنون وقنوان كذلك. إذا بماذا وقع التغير؟ بالزيادة. قال في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. إذا هذا التغير بماذا حصل؟ بالزيادة فقط. إذا حصل بالشكل فقط، حصل بالنقص فقط، حصل بالزيادة فقط. طيب رابعا تغير في الشكل مع النقص. الآن غادي يكون التغير بجوج الحوايج، يكون بالشكل ويكون بالنقص، معنى غنقص واحد الحرف وغنغير الشكل. حلاش سرير، سرير معروف هو الذي ينام عليه صاحبه، سرير. إذا سرير سرير سرير اجمع تقول سرور. ماذا وقع الآن؟ الشكل تغير أم لم يتغير؟ تغير الشكل، السين المفتوحة في المفرد أصبحت مضمومة في الجمع، الراء المكسورة في المفرد أصبحت أيضا مضمومة في الجمع. وماذا هذا؟ إذن هذا التغيير الأول. التغيير الثاني بماذا حصل؟ بالنقص. ما هو النقص؟ نقصنا الياء، فالمفرد فيه ياء سرير، هل هي فينية؟ لكن في الجمع موجودة لما موجوداش؟ لا، نقول سرور كذا ولا لا. مثال آخر، كتاب. كتاب جمع، بغينا نجمعه، كيف نقول؟ كتب. نقول كتب. بما لا وقع التغير؟ بالشكل والنقص، بالشكل والنقص. كذلك أحمر. أحمر من اللون، ها؟ لون أحمر، يعني لون أحمر. أحمر أحمر تقول كيف؟ حمر، لا ماشي حمر، تقول هكذا حمر، كما في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر، فحمر جمع أحمر، أما الحمر فهي جمع حمار، كذا ولا لا؟ كذلك أبيض تقول بيض. بيض، فبيض كلمة بيض جمع ايش؟ جمع أبيض. ومن هنا تعرفوا الخطأ اللي كنستعملوه احنا في اللغة ديالنا. قال لك أنا مشيت شحال البيض؟ شحال ايش؟ البيض بكسر الباء، هذا لحن وغلط. اللغة الصحيحة كيف خصنا نقولوا؟ كامل البيض، البيض بفتح الباء، بيض بيض جمع بيضة، واش فهمنا؟ بيضة الجمع بيض، حل شجرة جمع شجر، مفهوم هذا؟ اي نعم. اذا اللغة الصحيحة هي البيض، اما بيض بالكسر فهذا جمع ابيض من اللون. كذلك اسود تقول سود، الراية السود، نعم غرابيب وسود، نعم مفهوم هذا؟ اذا انظرنا الى هذا التغير هنا بماذا حصل؟ بالشكل مع النقص، جيد. خامسا، تغير في الشكل مع الزيادة. تغير نش في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب. سبب هذا مفرد، أنا لم آتي لسبب كذا وكذا، لم أحضر الدرس لسبب كذا وكذا، مفهوم؟ سبب سبب سبب جمع أسباب. ماذا حصل؟ تغير الشكل والزيادة، أين هي الزيادة؟ الهمزة والألف بعد الباء، مفهوم؟ بطل، رجل بطل من البطولة، بطل بطل جمع أبطال. أبطال ماذا حصل؟ تغير الشكل وحدثت زيادة. هند اسم امرأة، هند هند هند جمع هنود، وقع التغير بالشكل والزيادة وهي الواو. سبع سبع سبع جمع سباع، بماذا حصل؟ تغير الشكل والزيادة وهي زيادة الألف بعد الباء. ذئب ذئب ذئاب، ماذا حصل؟ تغير الشكل والزيادة وهي زيادة الألف بعد الهمز. شجاع شجاع شجاع تجمع تقول شجعان، ماذا حصل؟ تغير الشكل وزيادة الألف، ياك بالله عليك، شجاع شجعان. لا هذا المثال، اسمعوا هذا المثال رمش صلاحنا احنا، علاش كنتكلموا على التغير زيد بالشكل مع الزيادة؟ هذا التغير راه ماشي حصل، ماشي صحيح هنا، خصو يكون خلينا المثال اخر، فهمنا؟ حتى الصرداء عاد غتخرجوا عليه مثال ليس صحيح. علاش؟ لاحظوا علاش ماشي صحيح. اولا التغير ديال الشكل حصل ولا ما حصلش؟ حصل. الجيم كان في المفرد كيف؟ مفتوح، صار في الجمع مجزوم. طيب هذا التغير ديال الشكل حصلت زيادة ولا ما حصلتش؟ وهي زيادته لا الالف، حتى الالف لأن العين في المفرد كانت ماشي ألف ولا ما كانش؟ ما كانش. إذا زيادة ألف والنون واحد. ثاني كذلك حصلت تغير بماذا؟ بالنقص. الألف الذي كان بعد الجيم في المفرد موجود في الجمع ولا ما موجودش؟ ها؟ ما موجودش. إذا هذا الشيء اسمه تغير في الشكل والنقص والزيادة والنقص ثلاثة. ولهذا هذا سيأتي حتى المثال السادس حتى الصورة السادسة الأخيرة عاد خصو يدخل هذا حتى الصورة هذا عاد تخرجوا عليه. هذا مثال ليس موضعه هذا. مفهوم هذا؟ أيضا شجاع وشجعان خليوها. طيب نعم يمكننا نكتفي بالأمثلة السابقة. إذا فهذا التغير في هذه الأمثلة سبب وأسباب بطل وأبطال هند وهنود سبع وسباع ذئب وذئاب. هذه الأمثلة وقع تغير المفرد في الجمع بماذا؟ بالشكل بتغير الشكل زيد مع الزيادة. سادسا وآخرة تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. قد يوقع التغير ثلاثة بالشكل بالزيادة بالنقص. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا. حالش المثال اللي سبق شجاع وشجعان. أما الشكل فتغير، أما الزيادة فحصلت زيادة ألف والنون بعد العين، أما النقص فحصل بنقص الألف الذي بعد الجيم. كذلك كريم وكرماء. كريم كريم كريم جماعة تقول كرماء. صحيح الشكل حاصل ظاهر، أما النقص أين هو؟ نقصنا الياء التي كانت بعد الراء في المفرد. كريم هذه الياء مشات. أما الزيادة أين هي؟ زدنا الألف والهمزة في الآخر. مفهوم هذا؟ كذلك رغيف رغيف رغيف جماع رغفان. أما تغير الشكل فظاهر، وأما النقص أين هو؟ الياء التي كانت بعد الغين في المفرد. رغيف هذه الياء نقصت. أما الزيادة أين هي؟ زيادة الألف والنون في الآخر. كذلك كاتب كاتب جمع كتاب. تغير الشكل حاصل، أما الزيادة أين هي؟ زيادة الألف زيد والتاء، لأن التاء في الجمع مشددة ولا مش مشددة؟ مشددة، وكل حرف مشدد أصله حرفين، أصله حرفان. إذا في المفرد كانت تاء واحدة، ولكن في الجمع شحال؟ جوج ديال التاءات. هذه زيادة. أما النقص أين هو؟ الألف التي كانت في المفرد بعد الكاف زالت من الجمع. مفهوم هذا؟ كذلك أمير الجمع أمراء. أمير أمراء حل كريم كرماء حل نفس التغيير. يعني غيرنا الشكل ونقصنا الياء التي هي بعد الميم في أمير، وزدنا الألف والهمزة في الآخر، قلنا أمراء. على كل حال إذا هذا تغيير ولا ماشي تغيير؟ هذه ستة صور التغيير. التغيير الأول بماذا؟ في الشكل فقط. ثانيا بالنقص فقط ليس غيره. ثالثا بالزيادة فقط ليس غيره. رابعا في الشكل مع النقص. خامسا في الشكل مع الزيادة. سادسا في الشكل مع النقص مع الزيادة والنقص جميعا. مفهوم هذا؟ لذا بعضهم عرف جمع التكسير فقال ما تغير فيه بناء الواحد بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو تغيير شكل أو بنقص مع تغيير الشكل أو بزيادة مع تغيير الشكل أو بالجميع. ستة ديال الصور. ما تغير فيه بناء الواحد بزيادة أو نقص أو تغيير شكل أو بزيادة مع لا أو بتغيير شكل مع زيادة أو بنقص أو بتغيير الشكل مع النقص أو بالجميع. نعم. إذا هذا جمع التكسير، هذه الجموع ديال التكسير التي سمعناها ابتداء أسد نمر تهم تخم صنوان سرر كتب حمر بيض، أسباب، أبطال، هنود، سباع، ذئاب، شجعان، كرماء، رغفان، كتاب، أمراء. هذه الجمع كلها إذا دخل عليها عامل الرفع بماذا ترفع؟ ترفع بالضمة. كل جمع تكسير في مد جبر الجمع اللي المفرد دياله تغير، والتغير سمعه إما بالشكل فقط أو بالنقص فقط أو بالزيادة فقط أو بالشكل مع النقص أو بالزيادة مع النقص، لا، أو بالشكل مع الزيادة أو بالشكل مع الزيادة ومع النقص. المقصود أن يتغير فيه المفرد. لذا رجعوا للتعريف أشنو قال؟ وأما جمع التكسير فالمراد به سيد ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، كذا ولا لا؟ فمثلا إذا قلت شحال كيدول؟ أكثر من اثنين. نمر شحال كيدول؟ أكثر من اثنين. تخمون شحال كيدول؟ أكثر من اثنتين. تهمون شحال كيدول؟ أكثر من اثنتين، وهكذا. إذا جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنتين، من اثنين أو اثنتين، مع ايش؟ مع تغير في صيغة مفرده. فهذا الجمع الذي يكون بهذا الضابط ويكون بهذا الشكل إذا دخل عليه عامل الرفع يرفع بماذا؟ بالضمة. يلا ركبنا كل واحدة ترجع من مثال من هذه الأمثلة السابقة، جمع هذه الجمع السابقة، وتركبنا في جملة مفيدة. كيف تقول جملة مفيدة ويكون مرفوع بالضمة؟ يلا. نعم نعم. زأرت الأسد في القفص. الأسد زأرت فعل ماض، الأسد فاعل مرفوع بماذا؟ لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يرفع بالضمة. مفهوم هذا؟ واحدة أخرى يلا، واحدة أخرى هلا بسرعة يلا. نعم تخمش. إذن ذيك تخمة أولا جبتها مفردة وثانيا جبتها منصوبة. احنا بغينا ذيك تخم الجمع، بغينا هي يكون مرفوع، فهمتي؟ بغينا ذيك تخم هي اللي تكون مرفوعة. مثلا تقول هكذا تغيرت التخم، هكذا تغيرت التخم. تغيرت فعل ماض، تخم فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير، كذا ولا لا؟ هل نعم. وجهت التهم للبريء، وجهت التهم فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. زيد يلا يلا، باقي شي مثال؟ باقي شي مثال؟ ما حضروش؟ يلا بعدين حضروه. تابعوا كلام الشارح اش يقول؟ قال وهذه الأنواع كلها، هذه الأنواع أي اللي سمعتها جموع التكسير اللي تقدمت، وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بماذا؟ بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا، سواء كان اللفظ الجمع مذكر نحو حلش رجال كتاب. رجال جمع ياش؟ جمع رجل، والرجل مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. كتاب جمع ياش؟ جمع كتاب جمع ياش؟ كاتب. فرق بين كاتب وكتاب، الكتاب هو الذي يقرأ والكاتب هو الذي يكتب. إذا كان كتاب نقول كتب، وإذا كان كاتب نقول كتاب. إذا كتاب جمع كاتب، والكاتب ماذا؟ مذكر أم مؤنث؟ قال أم كان المراد به مؤنثا، سواء كان هذا الجمع المذكر بحال اللي سمعته أو مؤنث بحالش هنود زيانب. هنود جمع ياش؟ جمع هند، وهند اسم امرأة، اسم للمؤنث. زيانب جمع زينب، وزينب اسم، زينب اسم للمرأة. لا فرق إذن ما بين المذكر والمؤنث، لا فرق. قال وسواء كان أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة، الأمثلة اللي سبقت رجال كتاب هنود زينبون، الضمة هنا فيها ظاهرة. أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى جرحى؟ ما فهمنا سكارى؟ ها سكارى أو سكارى؟ فهمنا سكارى هي والمعروف في قول الله عز وجل وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا قلت جاء السكارى، عرب لي جاء السكارى، جاء فعل ماض، سكارى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الأليف المانع من ظهورها التعذر، فهمنا؟ تقول يتألم الجرحى، يتألم الجرحى، عرب لي يتألم الجرحى، يتألم فعل مضارع مرفوع سيأتي رفعه، الجرحى فاعل مرفوع لما ترفعه الضم المقدر على الألف مانع من ظهورها. لماذا رفعتموه بالضمة؟ نعم لأنه ولكن الفاعل يكون مرفوع له، علاش رفعتوه بالضمة؟ لأنه جمع التكسير. نعم نعم. ونحو عذار، هذا في المؤنث، جمع يعني مقدم مرفوع بالضمة المقدرة وهو جمع المؤنث. عذارة، عذارة هي جمع عذرة، والعذرة هي البنت التي لم يسبق لها أن تزوجت. عذارة، حضرت العذارة، العذارة فاعل مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الألف تعذرا. الحبالة، حبلة جمع حبلة، حبلة حبلة تقول حبالة، مفهوم؟ أيضا مرفوع. تقول قام الرجال والزيانب فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرح والعذارة فيكون كل من الجرح والعذارة مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، مفهوم هذا؟ ونزيدكم ولا بركة؟ ها بركة، ما تزيدوش تكملوا الدرس. يلا سيدي بارك. اذا عرفنا الان جوج ديال المواضيع، عرفنا اولا للرفع شحال عنده الرفع بالعلامات، يلا عقلوا عليه مزيان، الرفع شحال عنده بالعلامات؟ اربعة العلامات، الاولى ما هي؟ الضمة. الثانية ما هي؟ الواو. الثالثة ما هي؟ الرابعة ما هي؟ جيد، نبدأ من العلامة الاولى وهي الضمة. العلامة الأولى وهي الضمة، الضمة شحال عندها بالمواضع؟ هذه العلامة شحال عندها بالمواضع؟ كتكون فيها علامة على الرفع، شحال؟ أربعة بالمواضع. الموضع الأول ما هو؟ نعم الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ يلا نعم، ما ليس مثنان ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا خصو تحفظه، هذا التعريف خصو تحفظ ضروري في حال ما يكون. قلنا سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا، كان إعرابه ظاهرا أم كان تقديريا، لا يهم ذلك، مفهوم؟ طيب الموضع الثاني ما هو؟ جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ نعم، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. يعني الأنواع ديال التغير شحال هي؟ ستة. أولا تغير بالشكل فقط، ثانيا تغير بالنقص فقط، ثالثا تغير بالزيادة فقط، رابعا تغير بالشكل مع النقص، خامسا تغير في الشكل مع الزيادة، سادسا تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، سابعا ما كاينش سابعا، جيد سمحوا لي. ثم قال وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين أو من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره إلى آخره.